بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع. قال الله جل جلاله: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. لا نزال مع لوط وبلاء قومه وما أتوا به من الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من الناس قبلهم. أتوا بما لا يتفق وطبيعة الإنسان البشرية، أتوا وقد نكسوا الشهوات على فسقها ودعارتها وبلائها. ما استحق ذلك أن يعلن وأن يشوه؟ ولكي يشوه من قام بهذه الفحشاء المشوهة الشاذة التي لا تكاد تشبه شيئا يشبه ويتصل ببني آدم، هذه الفاحشة التي عاقب عليها الإسلام بأشد أنواع العقوبات، لا يكاد الفقه في ذلك يفرق بين عزب وبين محصن. قوم لوط تواطؤوا على إتيان الذكور دون الإناث، على إتيانهم في أدبارهم وترك نسائهم وترك ما جعل الله في ذلك من طبيعة البشر في أقبال النساء بما يعتبر حرثا لدوام هذا النسل من ذكور وإناث. هذه الفاحشة التي طالما ذمهم عليها لوط نبي الله ورسوله عليه السلام، ثم عوقبوا عليها من الله أشد العقاب وأشد العذاب، فنهاهم لوط ووعظهم وذكرهم بالله ودعاهم للتقوى ودعاهم للإيمان بالله وبرسالته وبما جاء به عن ربه، ثم قرعهم ووبخهم وأذلهم بما كانوا معلنين له، فلم يزدهم ذلك إلا إصرارا. فأخذ يقول: كيف تتركون النساء إلى الولدان وإذا بخف هؤلاء الأخباث ورذالة هؤلاء يهددونه وينذرونه لأنه يتطهر ولأنه يدعو إلى الطهارة؟ فقالوا له: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. يقسمون باللام الموطئة للقسم لأنه إن لم يتركهم وشأنهم وفاحشتهم ليطردونه من بلده ويخرجونه من بين قومه. وإذا به يجيبهم: إني لعملكم من القالين، من المبغضين، من الكارهين، من المنفرين ومن المنكرين. إني لعملكم من القالين. ثم دعا ربه: رب نجني وأهلي مما يعملون. طلب من الله أن ينجيه من فواحشهم وبلائهم وفواحشهم الدنسة إني قال رب نجني من القوم نجني وأهلي مما يعملون. وإذا بالله يستجيب لنبيه وعبده لوط فقال فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أنقذه ربه كما دعاه نجاه وأنقذاه مما أصابهم به ومما رجمهم به ومما سحقهم به سحقا فكان مثالا للآخرين وعبرة للمعتبرين وعقوبة لمن يفعل فعلهم من الفاحشين والفاسدين. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. وكانت العجوز زوجته كانت تتجسس عليه وتدل قومها على من يزوره من الشباب المرد بل وغير الشباب المرد كانت تحضهم على ذلك كانت تدعوهم لذلك كانت ترشدهم لذلك. فعاقبها الله بما عاقبهم به وقال واستثنى فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. إلا هذه العجوز وهي امرأته لم ينجها كانت من الغابرين الباقين التي لم تخرج من البلاد. إذ جاءت ملائكة الله للوط فأخبروه بما سيصيب قومه من أنواع العذاب وأنواع العقاب وأمروه عن ربهم لأنه يترك البلاد وأرجاؤه 3 أيام ليتركها البتة ولم تتركها العجوز. والعجوز قد سبق علم الله فيها أنها تعامل بما عمر به قومها جزاء وفاقا لفاحشتهم وفسادهم. إلا عجوزا في الغابرين. قال تعالى ثم دمرنا الآخرين. أنجى هذه الفئة على قلتها لوطا وأهله إلا امرأته والباقون من ذلك من قومه وعشيرته. هؤلاء دمرهم، هؤلاء أهلكهم، هؤلاء سحقهم، هؤلاء أمطر عليهم الحجارة من السماء وبالزلازل من الأرض. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أمطر عليهم من علياء السماء حجارة منضودة من سجيل، حجارة رجم بها من حاول أن يفر وأن يخرج عن أرض سدوم، أرض الفاحشة والمنكر والشذوذ والفساد. وكان العذاب أن أمر جبريل روح الله بأن يأتي لهذه القرية فيعاملها ويعاقبها عقوبة لم يعاقب مثلها أحد من المشركين قبل، لا من قوم نوح ولا من عاد ولا من ثمود، ولكن عوقب بذلك عشائر لوط. فجاء جبريل ورفع أرض سدوم، أرض عشائر لوط، إلى أن رفعها إلى أجواز الفضاء، إلى أن سمع نباح كلابها ونهيق حميرها وصياح أهلها. ثم قلب الأرض رأسا على عقب فخسفت بهم الأرض وزلزلوا زلزالا. ومن حاول أن يفر منهم ويخرج عن حدود عشائرهم وأرضهم أصابته الحجارة والرجم فلم يفلت منهم أحد البتة إلا لوط وأهله على قلتهم وعلى أنهم يعدون على الأصابع. هذه العقوبة التي كانت خسفا في الأرض ورجما من السماء وجعل الأرض عاليها سافلها هي التي درسها الأصحاب، أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم، عندما بلغ أبا بكر وقيل لأبي بكر لقد رأينا عجبا في الأمر. وكان قبل ذلك عندما تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة لوط وقصة قومه وفاحشتهم، قال العرب، قال الأصحاب رضوان الله عليهم: والله لولا أننا قرأنا هذا في كتاب الله لما تصورنا مثله أن يقع. فوقع أيام أبي بكر فشاور الأصحاب ما يصنع بهم، فقال: قوم يحرقون كما حرق قوم لوط عندما رفعهم جبريل إلى أعلى الفضاء ورماهم وجعل الأرض عاليها سافلها فخسفت بهم الأرض واحترقوا، احترقوا بالرجوم من السماء وبالزلازل من الأرض. وقال قوم: نعاملهم بما عملوا به من الله، نرفعهم إلى أعلى شاهق جبل ونكبكبهم وندهورهم إلى أن يصلوا إلى الحضيض قطعا وأجزاء مبعثرين بعثرة قوم لوط. وقال قوم: يقتلون بالرجم كما يقتل المحصن من الناس عندما يسترق الأعراض وعندما يغتصب الأعراض، لأنه وقد كان متزوجا فلم يستغن بما عنده فأبى إلا أن يتلصص على أعراض الناس وعلى شرفهم وعلى كراماتهم. وهكذا المسلمون اختلفوا منذ العصر الأول، ومهما كان اختلافهم في عقوبة هؤلاء الزناة من نوع خاص، هؤلاء الشاذين، هؤلاء الذين انقلبت عقولهم وأصبحت في أدبارهم عندما صنعوا ذلك ماذا يكون، فكان اتفاقهم على أن الفاعل والمفعول به يقتل على خلاف في وسيلة القتل وطريقته، بين أن يدهدها من أعلى جبل إلى أن يصبح في السفح ممزقا قطعا وأشلاء، ومن بين أن يرجم بالحجارة حتى الموت إلى الموت. وهكذا فقهاؤنا من عصر الصحابة حكموا على من يصنع مثل ذلك بهذا. ولما؟ لأنه مع هذه الفاحشة الإسلام فتح الباب للزواج إلى أربع، وإلى ملك اليمين ما عسى أن يأسر في حرب ظافرة للعدو الكافر، ثم بعد ذلك أبى إلا الحرام مبتعدا عن الحلال مفسدا لأعراض الناس وأنسابها ناشرا الأمراض بواسطة ذلك. فهذا أصبح جزءا موضوعا في المجتمع، إذا هو بقي يوشك أن يعدياه، يوشك أن يبتلياه، فكان الجزاء الوفاق في ذلك أن يزال ويعدم وأن يصبح تحت التراب ليربى به غيره ويزجر به غيره. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا، وأطلق المطر فلم يذكر للتنويه به والإهالة به، أي كان مطرا من نوع آخر، لم يكن شتاء، لم يكن غيثا، لم يكن ماء، بل كان حجارة، بل كان سحقا، بل كان قضاء، بل كان موتا مفنيا مهلكا. كانت حجارة منضدة من سجيل نزلت عليهم، ومع دهدهة الأرض وجعل عاليها سافلها وساء، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، هؤلاء الذين أنذرهم نبيهم لوط، وجاء الملائكة منذرين للوط في قومه، فوعظهم لوط ونبههم ودعاهم للتقوى وخوفهم الله وعقابه، فلم يزدهم ذلك إلا إصرارا على الكفر وعلى الفسق وعلى الفاحشة، فجازاهم الله بما هم له أهل. فكان ذلك جزاء كل من سولت له نفسه أن يترك النساء اللائي خلقهن الله لهذا وليتزوج منهن ما شاء، من الواحدة إلى الرابعة وليمتلك منهم ما وصلته يدوه إن دخل حربا ظافرا حربا سحق بها الكفار وظفر بهم وسحق قوتهم وسلطانهم وجيوشهم. فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين هؤلاء الذين أنذروا وخوفوا هذا العذاب من نبيهم من ملائكة ربهم من ربهم وقد نبأهم بذلك نبيهم فلم يزدهم ذلك إلا استكبارا وفسادا في الأرض فعوقبوا لمخالفتهم ولفعل ذلك فساء ساءت النذارة وساء الفعل وساءت العقوبة وكان ذلك جزاء وفاقا وما كان ربك ليظلم أحدا ولكن أنفسهم يظلمون. قال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بنفس الخاتمة وبنفس الديباجة التي دعا بها نوح قوما ودعا بها هود قوما دعا ودعا بها صالح قوما دعا لوط كذلك فختم ذلك بذلك. فقال لنا ربنا جل جلاله إن في ذلك في قصته وفاحشة قومه وما فعلوه مما لم يسبقهم إليه أحد من العوالم السابقة وكانوا الأسوة الفاسدة الأسوة القذرة النتنة لمن جاء بعدهم ففعل مثلهم فأصبحوا ممن قيل فيهم بما قاله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهؤلاء الذين لعنوا في عصرهم ورجموا وخسفت بهم الأرض فتتبعهم اللعنة وهي تتبعهم لكل من فعل فعلهم واقتدى بهم ممن جاء بعدهم. إن في ذلك في قصة لوط وقومه آية علامة على قدرة الله على كل شيء علامة على صدق لوط وأنه نبي الله الحق النبي الصادق الذي طالما أنذرهم هذا وخوفهم هذا فلم يقبلوا ولم يؤمنوا ولم يصدقوا ولم يرتدعوا فعوقبوا بما خوفهم به. كان ذلك آية لمن يأتي بعدهم ويحاول أن يفعل فعلهم فيخاف أن يعاقب عقوبتهم فإن لم يفعل كان مظنة كان موضعا لفعل ذلك في الدنيا والآخرة فإن لم يكن في الدنيا فلعذاب الله أشد وأنكى ولن يفلت والله يمهل ولا يهمل جل جلاله وعلى مقامه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أكثر الناس منذ عصر نوح وإلى يوم القيامة أكثر الناس قد كفروا وأكثر الناس قد فجروا فلم يؤمنوا بربهم حق الإيمان ولم يؤمنوا برسلهم ولم يؤمنوا بما ورد في ذلك في الكتب السماوية السابقة عندما كانت لا تزال لم تغير ولم تبدل وفي الكتاب المهيمن عليها خاتم كتب السماء القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهكذا كان هؤلاء بعدم إيمانهم بتكذيبهم بخروجهم عن ربهم عن دين أنبيائهم كانوا من الكافرين من الفئة التي ستملأ جهنم هي وأمثالها بعد الخزي الذي خزوا في الدنيا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وطالما قلت إن نظام الأكثرية والأقلية فيما يسمونه بالنظام الديمقراطي في الدول التي تزعم ذلك لنفسها هي أنظمة يهودية أكثر الناس فسقا أكثر الناس كفرا فهم يريدون أن يجمعوا من هذه الكثرة بما يفسدون دين البلاد ودين الأرض ودين المسلمين، فيجتمع هؤلاء الجهلة ويكونون أكثر الناس فيعرضون عليه أيكون الإسلام دين الدولة، فيقولون لا، فيقول البرلمان قرر وهو صاحب التشريع وهو صاحب الحكم وله الكلمة أخيرا. وهكذا دوالي يأتون إلى الإسلام فيزيلون، فإذا زال فعلوا كل أنواع الكفر عقائدا ومعاملات وأخلاقا وسلوكا. وهكذا تجد بأن الفساد انتشر في الأرض، انتشر في البر والبحر وهكذا، فيعاقب الناس في دنياهم قبل أخراهم. هكذا سلط اليهود على المسلمين، سلط قبلهم الاستعمار النصراني، ثم عاد الله فأكرمنا فاستقلت بلادنا في مشارق الأرض ومغاربها، وإذا بهذه النعمة لم تشكر ولم تحمد، وبقي الناس على كفرهم وعلى فحشائهم، وإذا بالله يسلط عليهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت من ألعن جنس أخرجه الله في الأرض من اليهود، فأصبحوا يستعبدون المسلمين، يستبيحون خضراءهم وأعراضهم وأوطانهم وكراماتهم ودينهم وكل ما يتعلق بهم. وما ذلك إلا عقوبة، عقوبة إلهية سماوية من نوع العقوبات التي قص الله علينا فيما أصاب به قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط. فإن بقي الناس على ذلك فعذاب الله أشد وأنكى دنيا قبل الآخرة. ومع هذا يتساءل الناس لما الله ينصر الكفرة ولا ينصر المسلمين، ومن هم المسلمون؟ أهؤلاء الذين استباحوا كل أنواع المنكرات كبائرها وصغائرها، ما يتعلق فيها بالعقيدة وما يتعلق بالحكم، وهل بقي بعد ذلك إسلام؟ يجرؤون ويقولون ويريدون أن يتوسلوا بواسطته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيما هو أقل من هذا بدرجات ومراحل، يأتي الرجل فيقول ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، ومع ذلك يدعو ربه ويريد العافية ويريد السلامة، فيقول النبي عنه كيف يستجاب له وهو لا يعيش إلا في الحرام، ولا يلبس إلا الحرام، ولا يقيم إلا في الحرام، ولا يتغذى بدنه، ولا يكبر إلا على الحرام. وهكذا قل الآن على جميع أرض المسلمين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك يا محمد على فسق هؤلاء وكفر هؤلاء هو عزيز رحيم، عزيز في انتقامه، عظيم في ابتلائه، لا يطاول ولا يحارب ولا يقدر عليه، ومن يتأله على الله يكذب. ومع ذلك عرض رحمته على من تاب، من تاب تاب الله عليه، ولو كان ما فعله كفرا، ولو كان قتلا، ولو عسى أن يكون ما عسى من أنواع الذنوب والمعاصي. وهكذا الله جل جلاله في كتابه في جميع الآي وجميع السور يدع المؤمن أن يعيش ويرجو بين خوف وطمع، يخاف غضب الله ويطمع في رحمته. والمؤمن واه راقع كما قال صلى الله عليه وسلم، وخيركم من مات على رقعه، أي مذنب خطاء، وهو بذلك يخرق سلامته وصلاحه كما يخرق الثوب، ثم يأخذ الثوب فيرقعه فيخيطه، وتلك هي التوبة. وخير الناس من مات وقد خاط ثوبه، أي تاب من ذنوبه ومعاصيه. والعبرة بالخواتم، قال تعالى ونحن أولئك ننتقل الآن بعد قصص نوح وقصص هود وقصص صالح وقصص لوط إلى قصة شعيب مع قومه، قال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله أطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نفس ما قاله الأنبياء الذين سبقوا من هم الأيكة ومن أصحابها أصحاب الأيكة الشجرة والأيك الشجر ولكن الأيكة إذا أطلقت هكذا فهي اسم لمجموع من الشجر أشبه بغابة ولكنها غابة صغيرة تستف شجرها وتداخل بعضه في بعض حتى لا تكاد ترى الشمس من داخل هذه الأشجار لكثرتها وانضمام بعضها لبعضها والتفاف أوراق الشجر بعضه لبعض أصحاب الشجرة كانوا يعبدونها كانوا يتخذونها إلها دون الله ومع الله فقد اختلف المفسرون عندما ذكروا شعيب زعم قوم أنه أرسل إلى ثلاث أمم أرسل إلى أصحاب الأيكة وأرسل إلى أصحاب مدين وأرسل لغيرهما وزعموا أن هاتين أمتان مختلفتان وأوردوا في ذلك آثارا لا تصح وعندما نبحث ذلك في القصة التي ذكرت في كتاب الله عن شعيب وتكررت وفي كل مرة يذكر فيها معنى آخر بزيادة حكم أو نقص حكم أو تطويل قصة أو اختصارها وجدنا أن ما كان يصنعونه هو ما سينبه عليه من أنهم كانوا يطففون الكيل ويبخسون الناس يبخسون الناس في الميزان إذا كالوا استوفوا وإذا اكتالوا أبخسوا الناس حقوقهم وإذا وزنوا أنقصوا وإذا وزنوا لأنفسهم زادوا فكانت هذه العلة هي الفساد الأول مضاف إلى الشرك ومضاف إلى الكفر كل هذا ذكر في أصحاب الأيكة وذكر في أصحاب مدين وذكر في الجماعة الثالثة ولذلك قال المفسرون المحققون أصحاب الأيكة هم أهل مدين هم العشيرة الثالثة وكون شعيب لم يذكر الله في هذه الآية كذب أصحاب الأيكة المرسلين فلم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب لأنهم ذكروا هنا وهم عبد لشجرة فلو ذكر شعيب بذكر الأخوة وقالت الآية إذ قال لهم أخوهم شعيب لفهم من أخوهم أنه كان مثلهم يعبد الشجرة قبل النبوءة وهذه الكبائر والشرك لا يوجد في نبي فهو محفوظ قبل النبوءة معصوم بعدها وإلا فهو صليب منهم فرد من عائلتهم وهم أهل مدين الذين هم بين مصر وبين أرض الأردن وأرض الشام هؤلاء كانوا يعبدون هذا الشجر الملتف الأيكة والأيك كذب أصحاب الأيكة المرسلين ماذا كان تكذيبهم ذكر الله المرسلين وهم لم يرسل إليهم إلا رسول واحد كالأمم السابقة في السورة التي نفسرها وفسرنا أكثرها ولكن كما سبق أن قلنا من كذب نبيا واحدا فقد كذب الأنبياء جميعا وهي قضية مبدأ وكلهم يقولون لا يكون البشر نبيا لن يكون البشر رسولا فإذا كان كذلك فهم يكفرون بكل الرسل من البشر فإن فعلوا ذلك وقد فعلوه يكونون قد كذبوا الأنبياء جميعا ابتداء من آدم نبي الناس إلى أولاده وسلالته وأصباطه إلى إدريس وشيس ونوح وجميع سلالته إلى نبينا صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. ومن هنا كان تكذيبهم يعتبر من حيث المبدأ شاملا عاما لكل المرسلين، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، قال لهم نبيهم ألا تتقون الله من الشرك، ألا تجعلون وقاية بينكم وبين ربكم فتوحدوه وتعبدوه وتتركوا الأوثان. كانت شجرا، كانت جمادا، كانت أي خلق من خلق الله فهي شركاء مع الله أو من دونه، ولا يفعل ذلك إنسان إلا أشرك وكفر فاستحق اللعنة والخلود في الغضب والنار. إني لكم رسول أمين، فقال لهم لقد أرسلت إليكم، أرسلني ربي لكم رحمة بكم، يدعوكم إلى التوحيد، إلى عبادتي، إلى ترك الأوثان، ترك الأشجار آلهة مزيفين من دون الله، أن تمتثلوا أمر ربكم وتتركوا نهي ربكم، أن تطيعوني وفي طاعتي طاعة الله فأنا رسوله إليكم. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. أكد ذلك وكرره كما أكده الأنبياء قبله في دعواتهم لأقوامهم، اتقوا الله في طاعتي، اتقوا في طاعة رسولي، اتقوا الله في توحيدي، اتقوا الله في ترك الأوثان والشركاء، وأطيعون، أطيعوني فيما جئت به من رسالة إلهية، سوف لا توصلكم إلا للحق وإلا للنور وإلا للهداية وإلا للجنان والنعيم الخالد، ومخالفة ذلك وعصيانه يكون معكوسا يوجب اللعنة ويوجب عذاب الله والخلود في النار. فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر. ثم قال ما قاله الأنبياء قبله، أنا لا أطلب بذلك مالا ولا أجرا ولا ملكا ولا جاها، إنما أدعوكم حسبه وأجري على من أرسلني، أجري وثوابي على الله، فأنا عبد الله ممتثل لأمره، فدعاني لأن أدعوكم لعبادتي وفعلت. فلا أطلب منكم مالا ولا ثوابا ولا جاها، إن أجري إلا على رب العالمين، ربكم وربي ورب الأمم السابقة والأمم القائمة والأمم اللاحقة، فليس هناك مع الله شريك، لا من جماد ولا من ملك ولا من إنس ولا من جن، هو وحده الخالق الرازق والمعبود الحق، وما سواه باطل. لا إله بحق إلا الله واجب الوجود، هو الخالق الرازق وما سواه باطل. قال ثم أخذ يدعوهم وينفرهم مما هم فيه من مخالفات وظلم، فكانوا في شركهم بالله ظالمين لأنفسهم، وهم في الموازين وفي المكاييل هم ظالمون للناس. فقال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. كان صفة هؤلاء أن يظلموا الناس، إذا كالوهم نقصوهم وأبخسوهم، وإذا اكتالوا استوفوا وزادوا. فقال لهم الله وأمرهم بذلك عن الله نبيهم شعيب، فقال وشعيب كذلك. كان لوط أيام إبراهيم، وشعيب كان بعد إبراهيم. أوفوا الكيل، أدوا الحق وافيا غير ناقص فيما كلتم به من المكاييل، لا تنقصوا لأنفسكم ولا تنقصوا لغيركم، كونوا عدلا، كونوا منصفين، أعطوا الحقوق لأصحابها، أعطوا لكل ذي حق حقا، أوفوا الكيل إذا كلتم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين. فالكيل إذا كلتموه أوفوه كان لكم أو عليكم، ولا تكونوا من المخسرين. لا تخسروا الناس أشياءهم ولا تبخسوهم حقوقهم. أوفوا لأنفسكم كما توفون لغيركم، لا مظلوم ولا ظالم. الظلم حرمه الله على الخلق وعلى العباد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. قال تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم. الله يأمرهم بالوفاء في المكيلات والوفاء في الموزونات. وزنوا بالقسطاس، والقسطاس الميزان، والقسطاس العدل. ويحلو لكثيرين إذا وجدوا كلمة في القرآن لها ما يشبهها في المعنى بكلمة رومية أو كلمة حبشية أو كلمة بربرية أو أي كلمة، لأن يقولوا هذه. وقد قال أكثرهم هذا هنا، قالوا القسطاس العدل بالرومية والميزان بالرومية. وقد نفى هذا الإمام الشافعي بتأكيد وتحمس في كتابه الرسالة، وهي من أعظم كتب الإسلام، وأملأها حقائق وأملأها معارف وأملأها بالدليل والبرهان، المقبول قرآنا والمقبول حديثا والمقبول عقلا وإدراكا. فهو قد أكد بأن القرآن لم ينزل إلا بالعربية، وليس فيه أي كلمة من غير العربية، وما يوجد فيه مما يشبه بعض المفردات في لغات أخرى. ليس ذلك دليلا على أنه أخذ من أولئك؟ ولما لا نعكس ونقول الروم أخذوا هذه الكلمة، أخذوها عن العرب، خاصة وقد وجدت قبل الإسلام وقبل القرآن، وجدت في الشعر ووجدت في النثر، وهذا معهود قديما وحديثا. نجد كلمات كثيرة في اللغات تشبه بعضها، ككلمة الأب مثلا، تكاد جميع اللغات تقول لزوج الأم، تقول للأب الوالد، تقول أب. وإن اختلف التعبير بين أبي وأبويا وبابا والأب، ولكن الكل مادة واحدة والاشتقاق واحد. أن أتي فنقول أيضا ما ذكر من ذلك أخذناه عن غيرنا، والله قد قال وأكد وكرر ذلك في غير ما سورة وغير ما آية من كتابه وذكره الحكيم، أن القرآن نزل عربيا وأنه عربي مبين وأنه بلسان عربي مبين. وما قاله الشافعي لا يعدل عنه لغيره، مهما قال ذلك غيره ومهما استدل عليه غيره، ولا استدلال الآخرين قط. وإنما وجدوا بعض التشابه في مفردات نطق بها العرب ونطق بها غيرهم، فساندوا وحملوا المعنى الرومي والمعنى الحبشي والمعنى الهندي على أنه العرب الذين أخذوهم، وزادوا أكثر من ذلك أن الله تعالى أخذ تلك الكلمة عنهم وأدخلها ضمن كتابه الكريم، وهذا لا نجد له ذكرا في القرآن. وأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب وبعضه بلغة غيرهم، ويجدر بكل طالب علم طالب حقيقة أن يقرأ كتاب الشافعي الرسالة، وهو ليس كثير الأوراق ولا كثير المجلدات، وإن كان كثير الحقائق كثير المعاني لأصغر عبارة وأفصحها وأقلها ومن جوامع كلمة. وكان الشافعي يمتاز بين الأئمة بأنه من أفصحهم وأبلغهم، يعتبر كلامه وكتابته نموذجا عاليا في بلاغة العرب وأدب العرب وأسلوب العرب. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. زنوا بالقسطاس بالميزان العدل، بالميزان المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، بما يفسد الموزون نقصا أو زيادة، فهو معناه أنهم كانوا يبخسون الناس حقوقهم في الموازين والمكاييل معا. وهنا جمع الله كل ذلك في الآية التالية فقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا حقوقهم، لا تنقصوها، لا تأخذوا منها، لا تظلموهم. من أعطاك شيئا عن طيب خاطر فذاك إليه، أما أن تأخذه اغتصابا، أما أن تأخذه تحايلا، أما أن تأخذه خداعا، فذلك ما حرمه الله في جميع الأديان. هذا كما هو في دين شعيب، هو في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وفي جميع الأديان السابقة، لأن العدل ولأن الخلق ولأن معالي الأمور كانت هي من وظائف الأنبياء والمرسلين، أتوا جميعا لتحقيقها وقيامها ورفع الظلم ونشر العدل وأداء الحقوق والنهي عن جميع أنواع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الخاصة بنفسي والعامة بغيري، سواء أسرة أو مجتمعا أو إنسانا بالمرة. الظلم لا يريد الله جل جلاله ولم يحله لأحد ما، وقد حرمه على نفسه جل جلاله. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تظلمون في أشيائهم، حاجياتهم، مبيعاتهم، موزوناتهم، مكيلاتهم. إذا وزنتم فأوفوا، وإذا كلتم فأوفوا، كنتم كان الكيل لصالحكم أو كان لصالح غيركم، كان الوزن لكم أو كان عليكم. في كل ذلك لا تنقصوا الناس حقوقها ولا أشياءها، ولا تبخسوها فتظلموا أنفسكم وتظلموا غيركم، وتستهدفوا بذلك للغضب واللعنة من الله. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعثوا في الأرض، كانوا يقطعون الطريق على الناس، كانوا يتعرضون للحرم، كانوا يتعرضون لأموال الناس، كان لا أمن عندهم، كان القوي يعتدي على الضعيف، شأن الكفرة المشركين الذين لا يخافون الله قديما وحديثا. وما أشبه اليوم بالأمس، كفار اليوم كفار الأمس، فسقطوا اليوم فسقطوا الأمس. وإن كانت هناك رجعية فهي رجعية الكفر ورجعية الفسق، رجع هؤلاء الكفر والفساق إلى الكفر القديم الذي طالما حذر منه الأنبياء والمرسلون، ومن أجله جاءت الأنبياء وجاءت الرسل عن الله يأمر الناس بالفضائل وليحذروهم من الرذائل، ليحضهم على طاعة الله فيرحمهم جل جلاله برضوانه وبجنانه. فإن أبوا إلا العذاب إلا المخالفة، فما خلقت جهنم إلا لهم ولأمثالهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. فقال لهم ربهم، دعاهم شعيب بأمر ربهم، اتقوا الذي خلقكم، لم يخلقكم الشجرة ولا الصنم ولا الوثن، ولكن خلقكم من وهب الحياة، من رزقكم الحواس، من أطعمكم، من أشربكم، والذي أعطى الحياة هو الذي يأخذها. أما هؤلاء فهم خلق مثلكم، لا يسمعون دعاءكم ولا يقدرون على ضركم ولا على نفعكم. فاتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، الجبلة الخلق، كما خلقكم أنتم خلق من سبقكم من الأمم، خلق من سبقكم من الخلائق، فهو خالقكم وخالق الأولين وخالق الآخرين. يدعوهم إلى عبادة خالقهم وهو الله جل جلاله، لا الأيكة ولا غير الأيكة. لن ينفعهم وثن، ولن تنفعهم عبادة صنم ولا معبود سوى الله جل جلاله. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، اتقوا الله الذي خلقكم ورزقكم وأحسن إليكم، وهو الذي خلق الخلائق قبلكم جبل الأولي يقال فلان جبل على كذا أي خلق على كذا، الجبلة الخلق والجبلة الأولي. وإذا بهؤلاء لهم آذان لا تسمع وعيون لا تبصر وقلوب لا تفقه، والكفار شيء واحد وملل الكفر واحدة، فكان جوابهم جواب من سبقهم فقالوا ماذا قالوا؟ قالوا إنما أنت من قالوا المسحرين. إنما أنت من المسحرين، لست يا شعيب إلا رجل ضاع عقله وسحره غيره ففقد المنطقة وفقد الإدراك، كيف تدعونا لعبادة إله واحد ونحن نعبد آلهة يقولون أنفسهم كما كان آباؤهم، إن هذا لن يخرج من عاقل، فإن خرج فهو مسحور مخبول سحر ففسد عقله. وهكذا المجانين، العاقل وسط المجانين يبقى مجنونا كذلك. قالوا إنما أنت من المسحرين الذاهب العقل كما قال من سبقهم، وما أنت إلا، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. هكذا جاهروا دفعة واحدة بعدما دعاهم وتحمل منهم وحرص على هدايتهم، فقالوا لا، وأنت ضعيف العقل مستور النفس، ثم مع ذلك أنت بشر مثلنا، وكيف يكون بشر نبيا، كيف يكون رسولا، إن نظنك إلا ما نظنك إلا كاذبا إلا مفتريا، لست رسولا ولست نبيا، إن نظنك لم يكن